امتن الزهر اسمه امتن الزهر النجار. ربما بعض الحاضرين يذكر هذا الاسم لأنه فيما بعد صار طالبا في الأزهر وتخرج من الأزهر وأخذ يعلق على بعض الكتب الحديثية. من ذلك أنه طبع كتاب شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وهي كانت مطبوعة في الهند فطبعها في مصر في مجلدات وعلق عليها بعض التعميقات. هذا الرجل محمد زهر النجار ما أعرفه أنا سابقا، كان اللقاء الأول بيني وبينه عند بائع كتب في دمشق. كنت أنا أتردد عليه كثيرا، لما ذهبت مرة إليه وجدت عنده زبائن ومنهم شخص عرض عليه كتاب يبيعه لصاحب مكتب، وهو كتاب للقصيمي هذا النجدي الذي ألحد فيما بعد. شو اسم الكتاب؟ ما مستحضر الآن اسم الشاعر. عرضه مشان يشتريه، أنا صار قلبي وراء الكتاب، يعني كان عندي معلومات عن هذا الرجل قبل أن ينحرف، أنه سلفي محاجج قوي، له كتاب اسمه شيوخ الأزهر يرد عليه رد عدي. الشاهد ما كنت أرى هذا الكتاب واسم المؤلف إلا قلت لصاحب المكتبة إذا اشتريت منه أنا بشتري منه. هو سمع مني هذه كلمة وأخذني جانبا عن الدكان وأخذ ينصحني، وأنا يومئذ شاب كما يقال ما طر بعد شاربي، ولعيت هيك دور أول شوية هذا أحسن مني هلأ شايف ما في يعني أفيه مرة اللي يدوني وهابي يدوني جماعة بينكرو التوسل وكذا، وصار يعجب لي بعض بعض مساويهم عنده. وإذا أنا مبريد برد عليه، وإذا هو يعجب مني هو طالب علم لابس جبة سودة وإمامة بيضة وفعلا هو طالب علم قوي على في المذهب، أعجب من ردي عليه. طبعا أنا أفهمته. اللقاء الثاني كان أمام دكانة أخي أبو جعفر منصور في المسكية وعليكم السلام، جرت مناسبة عن الزيادة بعد الأذان صلاة رسول عليه السلام. وإذ هذا الرجل فيما بعد أعلم جار لهذا الشيخ المسن الحديد المزاج واسمه عبد الفتاح الإمام، له بعض كتب، وفي مدرسة الخياطين في دمشق. هذه مدرسة فيها مسجد، المدرسة فيها رواء فوق صفوف من الغرف للطلبة. الشيخ عبد الفتاح الإمام يتخذ غرفة، طبعا هذه يعني ذهبت مقولها ونظامها، صارت تعطى لبعض الناس طلبة العلم كأفراد. الشيخ عبد الفتاح أخذ غرفة شرقية، وهذا محمد زهر النجار آخر ليش غرفة غربية، وبينهما من الخلاف ما صنع الحداد. عبد الفتاح الإمام سلمي قوله حروري هداك بارد وحنفي وشاذ جمع المسيحيين، لكن ما في يعني مقاطعة بينهما، لكن ما في اتفاق ولا في انسجام. الظاهر أو أكيد فيما بعد عرف إجا الشيخ محمد زهر بعد المرتين التقيت إياه، قال له للشيخ عبد الفتاح وجدت لك شاب وهابي بيعجبك يا شيخ عبد الفتاح، وبيزيد عليه إنه ما جب له حديث إلا بيقول لي ضعيف وصحيح وحيرني. صاحب جليل يعني يعني أضغر منك أبيه ما في الكيل وطعب يعني في الكيل. الشاهد هذاك ما صدق الشيخ عبد الفتاح سمي به شخص خاص لما سمي مزية الحديث. جاء يوم من الأيام عندي في الدكان أنا سعادتي وأنا لأول مرة بشوفه. السلام عليكم وعليكم السلام. قال لي ساعة من جيب ساعة جيب أي ساعة جيب جاء مضي إلا ساعات. قال لي يا أبي شوف يا الساعة صلحت مرارا تكرارا وما نصحوني فيها. أنا العادي في الساعة أخذت الساعة وأخذت السكين المسعى في الغطاء حطيت الناظور من حدة طبعه قال لي حط لي الساعة اللي أنا ماني جاي مشانها. خير إن شاء الله. أنا سمعت عنك أشياء اللي تحقق منها. تفضل. أنا شو رأيك بالمواليد؟ الكل وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما أطال الأمر يعني تحقق بدون مثل ما سمعوا زيادة. أنا سمعت إنه عندك دراسة في الحديث. قلت له والله ما أعرف شيء. أني عندي كتاب اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله. إذا مطبوع هذا فعلا أسلوب عصر جميل. لكن أنا عندي مال قيمة لأنه هو بهذا الصوت يثبت توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أمر مفطورين عليه الناس ونحن بحاجة توحيد الربوبية والعبادة توحيد الصفات. لكن الكتاب يعني ينفع وما يضر. قال لي عندي هذا الكتاب وعندي أحاديث بدي نعمل جلسات معك مشان نخرجها. ومتقول عن الشاب بلا طول سيري اتفقنا معه كل يوم جمعة بعد الصلاة نجتمع عنده وهو الماء الشاهد نحط الطاولة ونقعد معه مجاهة الطاولة بين يقرأ الكتاب. الشيخ محمد زري النجار يطعم غرسته ولف هو صاير الغرف هيك جانبا وهيك جانبا طابع التاني وهون تبع تمامي ارتحت في البحر على الطريق القديم يدور هيك دورة ويخرج إلى السوق بس يشوف مع هذين هو مع بعض بيضل فيها نظرة فيه لمعنى كأنه من لسان حاله يقول شو ساوينا نحن كنا مصيبة صرنا مصيبتين. لكن الشاهد عن طاهر الشيخ عبد الفتاح أنا لما أشوف الشيخ زبي مر نادي قال له تفضل يا شيخ محمد يتبسم هيك بس تبسيمة باردة يعني مو عايز غير بنتين شو بده يسوي فيها ويخرج. الشيخ اللي عبد الفتاح لما يسمعني أنا قال له يا شو اللي تكبر ما في منه خلاص صار لي أنا 6 شهور عم اشتغل فيه ما في منه خلاص تركه ويصيح لي على صوته هو شيخ زبي. أنا أقول له الشيخ عبد الفتاح يا شيخ الأمور مرورجة وحالتها وبدأ صبر وبدأ طولة البال ما أعتمدني بها الشيخ عبد الفتاح خريج الكتاب مرارا الشيخ زبي يمر علينا وأنا نادي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة بالأخير علقة الشبكة ويجي حضر معنا وصار يحضر معنا ونقعد بقى نحن ايش نتناقش الشيخ عبد الفتاح بالصياح وانا بقلب الدمي الى اخره. الرجل مثل ما قلت لكم رجل حنفي المذهب وطالب علم قوي ثم هو صاحب طريقة الشاذلية شيخ محمد الهاشمي التلمساني المغربي بدأنا نفتي معه في الطريق والذكر اللي يجري فيه هذا خلاف الأدب نحن صاحب الحال والسلوك هاي أبنى 5 أنواع ما تعرف فيها خير فيها شر شو شيخ الله شو حقا عبد الله شيخ. بدأ النقاش بين وبين الشيخ زهي قبل كل شيء في الطريق الذكر. أنه يا شيخ عمان أنت طالب علم مسؤول حنفي، طيب ما تعرف شو بيع بحاجة من الدين في حق هؤلاء الذين يخصون بالذكر؟ انه الارض اللي يذكر الله فيها في المسجد يجب من يحفر ترابه ويطمع. وبعدين لا متاخرين يعني ما شاف ان نهبر السيئه. وبعدين ذكرته او علمته مالي قلت له في رساله للشيخ محمد الحلبي صاحب كتاب حلبي صغير للتعبير التركي فقيه حنفي أسلوبه يختلف تماما عن الفقهاء لأنه بيجيب المسألة وبيجيب دليلة من المذهب. ولو أنه ما هو متحرع من التقليد لكن ماشي خطوات لما يجيب الدليل. هذا رجل حلبي الأصل من تطلق مألف رسالة عنوانها يرميك عن مضمورها الرقص والوقص لمستهل الرقص الرقص والوقص بمستحيل الرقص. بمثل هذه النقول وبطولة الباز مع محمد بن نجار في الكلام صار معنا، لكن كان فيما يبدو متئدا وحق له ذلك. لم يحضر حلقة الذكر تبع شيخ محمد الهاشمي ودون الشاذلية بوقفه وبيمسكوا بأيدي بعضهم البعض وبتشتغل بعد الحلقة يمين ويسار تلاقي الحلقة كلها ايش رايحة جاية يمين ويسار. لما نحن بينا له ان هذا له بذكر الله انتخذوا دينهم